ذلك بأنهم قوم

فذوقوا ما

صدقنا ولنكونن من

وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

والله عليم حكيم. يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والناهون عن

خافوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون لقد